يا شعب الحرية بعيد الانتصار، حرر الأرض الآبي برجال الثوار، والصهيون مذل الآن وبقيت إلنا الدار. قوم يا شعب الحرية بعيد الانتصار، حرر الأرض الآبي برجال الثوار، والصهيون مذل الآن وبقيت إلنا الدار. الشعب الما بينذل وما بيقبل بالعار، رح نبقى بوجه المحتل موت ودم ونار. نحن بحرنا الصهيوني وبقيت إلنا الدار. قوم يا شعب الحرية بعيد الانتصار، حررنا الأرض الآبي برجال الثوار، والصهيوني انذل الآن وبقيت إلنا الدار. دم الشهداء النصر تجلب أبطال الفرسان، رجعت أمجاد الحرية وتحرر لبنان، شرقت شمس الانتصار وبقيت إلنا الدار. قوم يا شعب الحرية بعيد الانتصار، حررنا الأرض الآبي برجال الثوار، والصهيون مذل الآن وبقيت إلنا الدار. النصر بإيدينا وتاج مكلل غار، لسواعد صمرة وقاوية من كف المشوار، زرعنا الراية فوق الشمس وبقيت إلنا الدار. قوم يا شعب الحرية بعيد الانتصار، حررنا الأرض الآبي برجال الثوار، والصهيون مذل الآن وبقيت إلنا الدار.